بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وقفنا بالأمس في كتاب إيش؟ التصحيح فرق كتاب الحساب. كتاب الحساب، وأخذنا في كتاب الحساب في الفرائض، أخذنا أولا التأصيل، وأخذنا التصحيح، وأخذنا أيضا قسمة التركة. وقلنا طبعا هذا كله في إطار إيش؟ في إطار معرفة كيف يبنى جدول المواريث، كيف يبنى جدول المواريث. طبعا المتبقي عندنا في ما يتعلق بباب الحساب، أخذنا في قسمة التركة وقلنا أن التركة تنقسم إلى قسمين: إما شيء يمكن توزيعه كالمال وتقسيمه كأجزاء، وإما أن يكون شيء يصعب تقسيمه، مثل أن تكون مثلا دار واحدة وقد يصعب أن تتجزأ، أو أرض مثلا قد يكون في صعوبة في توزيعها. فقلنا بالنسبة للقسمة للنوع الأول، عندنا في طريقة توزيعه طريقين: الطريقة الأول مبني على أربعة أرقام. ما هي الأربعة الأرقام؟ نصيب رقم واحد ما هو؟ تذكرون نصيب الوارث من أصل المسألة. رقم اثنين أصل المسألة أو التصحيحها. رقم ثلاثة نصيب من التركة. رقم أربعة التركة. إذن هذه أربعة في طريقة التوزيع فقط سريعا. إذن رقم واحد نصيب الوارث من أصل المسألة. اثنين أصل المسألة. رقم ثلاثة نصيب الوارث من التركة. ورقم أربعة التركة. وطريقة التقسيم مؤداها أن نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا، نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. وقلنا أن هناك أربعة معادلات تكلمنا عنها في الدرس الماضي وشرحناها وطبقنا ذلك. ثم انتقلنا إلى ما لا يمكن تقسيمه كتجزئة، وقلنا عندنا في تحقيقه طريقين: الطريقة الأول طريق النسبة، والطريقة الثانية طريق القيراط. الأول طريق النسبة والثاني طريق القيراط. ثم أخذنا طريق القيراط وقلنا ما هو القيراط؟ ها؟ ثلث الثمن. ثلث الثمن، ثلث ثمن مخرج القيراط. مخرج القيراط كم؟ مخرج القيراط كم مقدار مخرج القيراط؟ 24. هذه ما تنسى. إذن مخرج القيراط 24. فما هو القيراط؟ ثلث ثمن مخرج القيراط. ثم قلنا كيف نقسم الماء، يعني كيف نخرج القراريط بالنسبة للمستحقين. من يختصر لنا ما سمعتوه بالأمس؟ كيف أيها الفرضيون، كيف تقسم، كيف تخرج القراريط؟ ها؟ نفترض، ماشي، نأتي بمسألة حتى نسمع هل عندنا مثلا أم، طيب إذن قلنا الآن كيف نعمل الجدول؟ ما هي العملية الأولى؟ أول شيء نعرف ما هي أنصباؤهم. الأم كم؟ الثلث. والأب؟ السدس. فقط البنتين؟ ثلثين. الزوجة؟ ها؟ سدس؟ طيب إذن هذا غلط. إذن هنا نقول السدس. طيب الزوجة؟ ها؟ ليش السدس فقط؟ أنت ما أيوه، أنت تعطيه النصيب الذي له وتكتبه، سواء هو أخذه ولا ما، سواء بقي شيء ما بقي شيء، لكن يعرف أنه هنا عصبة، نعرف طبعا هنا، لأنه في أحكام أخرى قد تترتب على الأمر هذا. طيب الزوجة الثمن. إذن عندنا هذا التقسيم خطأ. إذن الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأب يأخذ السدس زائد الباقي لوجود الفرع الوارث المؤنث، البنتين يأخذ الثلثين لأنهما اثنين وليس معهما معصب، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب إذن ما الذي نفعل الآن عندما نرتب؟ إذن نأتي الآن، ماذا نكتب هنا؟ الورثة، جيد، ثم نعمل بهذه الطريقة. طيب من نكتب الأول؟ البنتين. ليش؟ لماذا؟ الأعلى وإيش؟ سببين، أمرين، أصحاب الفروض أول، لا، أن نكتب أصحاب الفروض قبل العصبات، ونكتب الأعلى فرضا. فإذا نكتب البنات، ثم الأب. ها ليش الأب؟ ليش الأم؟ ليش نأخر الأب؟ لأنه له تعصيب، والتعصيب دائما يكون بعد أصحاب الفروض. ثم زوجة، ثم الأب. ماذا نكتب هنا؟ إيش نكتب؟ ها لا، والتعليل، لا، الفروض. لا تنسوا الفروض. إذن هنا عندنا ثلثين والسدس والثمن، السدس زائد الباقي، ممتاز. بعد ذلك التعليل، إيش نكتب في التعليل؟ وهو السبب الذي لأجله أعطينا هذا الوارث هذا النصيب. فعندما نأتي بالبنتين، ليش أخذ الثلثين؟ نقول لأنهما أكثر من واحدة وليس معهما معصب. نأتي للأم، نقول لوجود فرع وارث. نأتي للزوجة، لوجود فرع وارث. نأتي للأب، لوجود فرع وارث مؤنث وعدم وجود فرع وارث مذكر. إذن هذه خانة التعليل، وهذا طبعا تذكر عند إيش؟ عند الاحتياج إليها. وبالنسبة لطالب العلم الذي يبتدئ، مهم جدا عندما تعمل أي شباك وراثة في مراحلك الأولى، لا بد أن تضع هذه الخانة حتى تطمئن، حتى تتثبت. يعني مثلا أنا ما رأيتم، قد يأتي الإنسان يريد أن يعتمد على حفظه فيكتب الثلث ويقسم المسألة وتأتي المشكلة، عرفت؟ لا. فلذلك ما الذي سوف يضبط لك أنك ما وقعت هنا؟ عندما تأتي للتعليل، عندما تأتي للتعليل، فهذا الذي يكون مثل الميزان، أنك وضعت الفروض بطريقة صحيحة. طيب بعد ذلك ماذا نريد أن نفعل؟ إيش نخرج؟ أصل المسألة، ممتاز. أصل أصل المسألة، كيف نخرج أصل المسألة؟ أيها الأكارم، نأخذ المقامات ونثبتها. كم المقامات عندنا؟ 3 6 8 في غيرها؟ خلاص ما نكتب، نكتفي بواحد. طيب كيف نفعل، كيف نتعامل معها؟ بالنسب الأربعة، إيش هي النسب الأربعة؟ تباين، توافق، تداخل، تماثل. التماثل ما معنى التماثل؟ متساويين. التوافق الرقمين يقبل القسمة على عدد، وليس الكبير يقبل القسمة على صغير، على الصغير بدون باقي، مثل 6 و8، مثل 4 و6. إذن هذا توافق. التداخل الكبير ينقسم على الصغير بدون باقي، أي زي 6 و3، زي 8 و4. إذن هذا بينهما إيش؟ تداخل. ثم التباين، وهو الكبير ما يقبل القسمة على الصغير بدون باقي، وليس بين الرقمين عدد الاثنين يقبل القسمة عليه. إذن هذه النسب الأربعة، فننظر إذا كان بين الرقمين تماثل فنلغي أحدهما. افترض لو قلنا 6، هذه التي عندنا 6، إذن 6 و6 ماذا بينهما؟ تماثل. إذن نكتفي بواحد ونلغي واحد. التداخل مثل 6 و3، فالستة تقبل القسمة على 3 بدون باقي، فماذا نفعل؟ نشيل الصغير ونكتفي بالكبير. إذا كان بينهما توافق فنأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر، وفق أحدهما في كامل الآخر. ماذا نعمل؟ نعمل بهذه الطريقة، علامة الضرب، ونضع الرقم الذي الاثنين يقبلوا القسمة عليه، 6 و8 يقبل القسمة على كم؟ على 2، فنكتب رقم 2 هنا. نقسم 8 على 2 4، و6 على 2 3. إما أن نضرب 4 في 6 ب24، 3 في 8 ب24، فيكون هذا هو أصل المسألة. فإذا صار عندنا أصل المسألة 24. ماذا نفعل؟ مرة ثانية، النسب الأربعة، النسب الأربعة حفظها مهم، لأن بالذات في المناسخات حيكون لها دور كبير، فلذلك لابد أن تحفظ النسب الأربعة ومفاهيمها حتى يكون كيف نتعامل معها. عندنا النسب الأربعة قلنا تماثل وتوافق وتداخل وتباين، هذه 4 نسب. التماثل رقمين متساويين، 4 و4، هذه ايش بينهم؟ تماثل. توافق عددين، 1 كبير 1 صغير، الكبير ما يقبل القسمة على الصغير بدون باقي، لكن الرقمين يقبل القسمة على رقم واحد، مثل 6 و4. أليس هناك عدد كبير وعدد أصغر؟ الجواب بلى. هل الكبير يقبل القسمة على الصغير بدون باقي؟ لا. لكن هل الاثنين يقبلوا القسمة على رقم واحد؟ الجواب نعم، هذا يقبل القسمة على 2 وهذا يقبل القسمة على 2. إذن إيش العلاقة بين الرقمين؟ إيش نسميها؟ توافق. التداخل عدد كبير وعدد صغير، الكبير يقبل القسمة على الصغير بدون باقي، مثل 6 و3. أليس 6 تقبل القسمة على 3 بدون باقي؟ الجواب نعم. إذن ما الذي بينهما؟ تداخل. التداخل أي الصغير جزء من مكونات الكبير. التباين رقمين، 1 كبير 1 صغير، الكبير ما يقبل القسمة على الصغير بدون باقي، ولا أيضا هناك رقم الاثنين يقبلوا القسمة عليه مثل 5 و3. هل 5 تقبل القسمة على 3 بدون باقي؟ الجواب لا. وهل بين الاثنين رقم الاثنين يقبلوا القسمة عليه؟ الجواب لا. إذن ما العلاقة بينهما؟ تباين. طيب إذا جئنا الآن ما الذي نفعل؟ معروف في الرياضيات هذا إيش نسميه؟ هذا اللي فوق بسط، والأسفل مقام. نأتي ونأخذ المقامات للفروض الموجودة ونضعها، إيش نسمي وضعها؟ نسميه المثبتات. ذلك أنت لو قرأت كتاب، لأن أحيانا قد يأتي بعض الكتب يقول لك النظر في المثبتات أو ضع هذا الرقم في المثبتات، قد الإنسان يقول إيش المثبتات؟ إذن عندما تحمل هذه المقامات وتكتبها في أعلى الصفحة فتسمي هذا المثبتات، فتأتي بالمقامات وتضعها. كم عندنا المقامات؟ وجدنا أن المقامات عندنا 4. المقامات عندنا 4، وهي رقم 3 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 6، هذا الموجود. فنأتي الآن عندنا هذه 4، النسب 4 تماثل. هل بين هذه 4 في رقمين بينهما تماثل؟ الجواب نعم، هذا مع هذا متماثلين. قال لك إن عندك رقمين متماثلين إلغي أحدهما وأبقي واحد. إذن هذه علاقة التماثل في المثبتات. طيب إن كان هناك تداخل قال إلغي الصغير وأبقي الكبير، هل عندنا تداخل؟ الجواب نعم، 6 و3، إذن هنا تماثل، فوجدنا أننا ألغينا واحد بينهما هنا تداخل. ماذا نفعل؟ إلغي الصغير وأبقي الكبير. كم بقي عندنا الآن؟ رقمين، واحد راح بالتماثل واحد راح بالتداخل، بقي 2. نظرنا بين الاثنين وجدنا أن بينهما توافق. التوافق في الكم؟ في رقم 2، لأن هذا يقبل على 2 وهذا يقبل على 2. ماذا نعمل؟ إيش القاعدة تقول؟ إن كان بين العددين توافق فخذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، فنعمل علامة ضرب ونضع هنا الرقم الذي الاثنين يقبل القسمة عليه وهو 2، ثم نقسم كل من الرقمين على هذا العدد ونضع الناتج تحته. 8 قسمة 2 كم؟ 4. تحتها 6 قسمة 2 تحت 6. فإما أن تضرب، إذن هذا ماذا يسمى؟ 3 هي وفق 6 و4 وفق 8، فاضرب وفق أحدهما. إذن آخذ وفق 8 لأضربه في ماذا؟ في كامل الآخر. فآخذ إما وفق 6 لأضربه في كامل 8، وإما نآخذ وفق 8 لأضربه في كامل 6، والنتيجة واحدة. ما يخرج فهو ماذا؟ فهو أصل المسألة. إذن هنا الآن خرجت بأصل المسألة 24. ماذا أعمل؟ أخذ أصل المسألة وأقسمه على المقامات. إن كان البسط 1 فالنتيجة هي، إن كان البسط أكثر من 1 فالناتج أضربه في ماذا؟ في البسط. فمثلا عندي 2/3، أخذ 24 وأقسمها كم المقام الأول؟ 3. 24 على 3 فيها 8، أليس كذلك؟ 3 في 8 ب24 0 0. طيب عندما جئنا هنا الآن 8، ننظر إلى البسط، البسط كم؟ 2. إذن أضرب 8 في 2 يساوي 16. إذن كم البنات لهم؟ 16. لأنهم اثنين يعني ماشي. نأتي للأب، الأب كم أخذ أو الأم؟ عندنا 24 قسمة كم؟ ها 6. 24 قسمة 6 4. 4 في 6 ب24 0 0. البسط كم؟ 1. 1 في 4 ب4 إذن حتاخذ 4. الزوجة 24 قسمة 8 كم؟ 3 في 8 ب24 0 0. البسط كم؟ 1. إذن حيكون نفس الرقم. الأب 24 في 6 حيعطينا 4. نجي نجمع 4 و 16 20 23 و 4 27 نحط خط ونحط 27. هل بقي شيء للأب من أصل المسألة؟ ما بقي شيء. إذن ماذا نقول؟ بل وجدنا أن مجموع السهام أكبر من أصل المسألة. ماذا نعمل؟ نرفع نفس الرقم فوق، نحط أول شيء حرف عين، بمعنى أن المسألة عالت. إيش معنى عالت؟ أي أن مجموع الفروض أكبر من أصل المسألة. ونحط 27 لأجل ماذا؟ لأجل النقص حيطرأ على جميع الورثة، كل واحد بحسب سهمه ونصيبه. فيجي هنا 8 8 4 3 4، المجموع 27. نعم تعول إلى ها؟ ما تعول إلى 27. ما تعول خطأ، خطأ يكون خطأ. طيب بعد ذلك الآن جينا لنخرج الله مخرج القيراط، ماذا نعمل؟ الصورة التي أخذتموها بالأمس قلنا لكم أنك أنت بعد ما وصلت للمسألة هذه، طبعا هنا إيش تبدأ تنظر؟ لازم تصحح بعد التأصيل، التصحيح. تنظر هل المسألة تحتاج إلى تصحيح ولا ما تحتاج. إيش معنى التصحيح؟ ها؟ لا لا، ليس هذا التصحيح، هذا كله في التأصيل. التصحيح هو أن يكون نصيب، عندي نصيب لفريق واحد ما ينقسم على عدد رؤوسهم لكل واحد بدون كسر. يعني لو فرضنا هنا، خلينا نعمل المسألة هذه فيها تحتاج إلى تصحيح. لو قلنا هنا كم بنت؟ 3 بنات، مش حينفع. إذن إيش المسألة بعد ما؟ إذن معناه هنا حنبدأ نعمل كذا، ولسه 16 أن ننتهي من العول، والأربعة والثلاثة والأربعة. إذن نقول الآن المسألة إيش محتاجة بعد التأصيل؟ إلى تصحيح. واضح الفرق بين التأصيل والتصحيح؟ التأصيل إن إحنا وصلنا لأصل المسألة ككل. التصحيح وهو أنك أنت تقسم نصيب فريق واحد، هذا الفريق هو أكثر من رأس، أكثر من شخص، بحيث ما يشترك في رقم واحد، كل واحد يأخذ رقم صحيح بدون كسر لوحده. وقلنا أن التصحيح طبعا هنا إيش نسمي هذه المسألة، هذه الحالة إيش نسميها؟ ها؟ انكسار. من قال انكسار؟ مسألة فيها انكسار. إذن متى نحتاج إلى التصحيح؟ إذا كان في المسألة انكسار. ما معنى في المسألة انكسار؟ أن نصيب الفريق لا ينقسم على عدد الرؤوس، بحيث لكل واحد رقم صحيح بدون كسر. واضح؟ فإذن متى نحتاج للتصحيح؟ إذا في هذه الحالة. إذن هذه المسألة هل تحتاج إلى تصحيح؟ الجواب نعم. وعندنا التصحيح إما على فريق أو على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة. قد يكون في المسألة 4 انكسارات، أربع انكسارات. فهنا ماذا نفعل؟ نفس الكلام، ننظر إلى إيش؟ ننظر إلى نصيب الورثة وعلاقته مع ماذا؟ مع عدد الرؤوس. بأي علاقة ننظر بينهما؟ بالنسب الأربعة. بالنسب الأربعة إن انقسم، فإذا لا تصحيح، إن تماثلت فسوف ينقسم، لا تصحيح. إذن لابد أن يكون في التصحيح إما علاقة تباين أو توافق. فإن كان تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس ونجعله جزء السهم، وإن كان توافق فنأخذ وفق عدد الرؤوس ونجعله جزء السهم. فهنا 16 و3، إيش العلاقة بينهما؟ 16 و3 تباين. إذن إذا تباين ماذا نأخذ؟ كامل عدد الرؤوس، وهو كم؟ كم كامل عدد الرؤوس؟ 3. 27 3، هذا جزء السهم. ثم نضرب جزء السهم في أصل المسألة، 3 في 27 81، صح؟ طيب ماذا نفعل بعد ذلك؟ نأتي لنصيب كل واحد ونضربه في جزء السهم. الناتج إن كان واحدا أخذه كاملا، وإن كانوا فريق قسمناه على عدد رؤوسهم. فعندنا 16 في 3 بكم؟ 48. كم رأس البنات؟ 3. 48 على 3 16. إذن كل بنت سوف تأخذ 16. وأربعة في ثلاثة للأم 12، والزوجة لها 9، وللأب 12 المجموع. وأيضا من النصائح دائما مجرد تعمل يعني عمود فيه أرقام لا تنتقل للذي بعده حتى ماذا؟ حتى تتأكد. كيف تتأكد؟ اجمع، علشان لا تمشي خطوات بالذات المناسخات ثم يتبين لك أنه عندك مشكلة في الأول فتنقض كل الجدول. لأنه إذا تبين لو عندك خطأ في أي خانة في الأول سوف يقين آخر مرحلة تصل إليها كلها خطأ. فلذلك هنا اجمع من 18 20 29 1 3 4 5 6 7 8. إذن النتيجة إلى هنا صح. طيب ماذا نعمل بعد ذلك لكي نخرج القيراط؟ قلنا نأتي نضع بعد أصل المسألة هذا الأصل، نضع 24. ماذا نسميه؟ مخرج القيراط. ماذا نفعل في مخرج القيراط؟ نقسم. ها أيوة. أيوة. إذا كان من أصحاب الفروض عرفت لا في يعني هنا الآن لأنهم من أصحاب الفروض فحدد لكل واحد منهما فرض محسوم. فإن كان له ولد ماذا قال الله؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا كلام ربنا جل جلاله. فإن كان له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. نعم. طيب فإذا هنا نأتي ومخرج القيراط، نقسم هذا على هذا. نتيجة القسمة قلنا كم تعطينا؟ كم نوع؟ 3. إيش؟ صامت، ناطق، كسر أو كسر مع صحيح. الثالث هذا مع بعض. العبرة في وجود الكسر، العبرة أنه موجود كسر. ما معنى صامت؟ وما معنى ناطق؟ وما معنى كسر أو كسر مع عدد صحيح؟ صامت، ها؟ أن العدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه. مثل كم؟ 3. مثل كم؟ 7. مثل 5. ممتاز. مثل 11. مثل 13. قد يأتينا هذه الأرقام، مثل 17، ألين نوصل ل 24؟ ما عندنا أكثر من 24، يعني ما عندنا أكثر من 23. واضح؟ إذن كل هذا يسمى ماذا؟ يصير عندنا مخرج القيراط نقول صامت. ما معنى مخرج القيراط صامت؟ وهو أن نتيجة القسمة أعطتني رقما لا يقبل القسمة إلا على نفسه، إلا على نفسه. الناطق نتيجة القسمة أعطتني رقما يقبل القسمة على غير نفسه، يقبل على نفسه وعلى غير نفسه. مثل 8، ومثل 4، ومثل 6، ومثل 9. إذن هنا لو أعطتني مثل هذه الأرقام ماذا أسمي مخرج القيراط؟ أسميه ناطقا. إن كان صامتا أضعه مباشرة لوحده، إن كان ناطقا أحلله، أخذ الرقم 6 يقبل على أول شيء، ابتدي بالاثنين يقبل على 2 فيها 3، 2 ما عاد يقبل على 3 فيها 1 لين أوصل للرقم 1، ثم أخذ وأرتب بجواري مخرج القيراط، أحط الأصغر في الأخير 2 ثم 3 بهذا الترتيب. وإن كان صامتا أضع الرقم نفسه 7 أضع 7 وأسميه ماذا؟ جزء القيراط. واضح؟ ثم بعد ذلك أبدأ أخذ هذا الرقم اللي هو النصيب وأقسمه على آخر عدد، فإن انقسم بدون باقي فأضع تحت الرقم الأول 0 وأخذ النتيجة وأقسمها على العدد الثاني، إن أعطتني النتيجة أيضا بدون باقي أضع 0، والعدد هذا أضعه تحت مخرج القيراط ويكون هذا هي قراريطه. وإن كانت القسمة بباقي، مثلا بقي 1 وطلع 5، إذن أضع النتيجة هنا 5 وأضع الباقي 1، إذن معناه هو له 5 قراريط وثلث القيراط. دائما الرقم اللي هنا اعتبره مقاما وضع فوقه بسطا هو 1، إذن 2 بمعنى إيش؟ نصف، لكن نصف إيش؟ ليس نصف القيراط، هي نصف الثلث، والثلث هو ثلث القيراط، فكل واحد علاقته مع إيش؟ مع الذي قبله، فالاثنين بمعنى نصف الثلث، نصف الثلث، والثلث ثلث القيراط، وهكذا. طيب هذا كله أخذناه بالأمس، احنا نتمنى أن ننتهي إلى الغد، باقي عندنا احنا 5 أبواب، عندنا المناسخات وعندنا الحمل وعندنا الغرقى والهدمة وعندنا المفقود وعندنا الخنثى، فشدوا العزم حتى ننتهي ويكون عندكم فكرة. طيب إذن عندنا الحالة الثالثة، وهي أن يكون النتيجة ماذا؟ كسر أو كسر مع عدد صحيح. الآن نبقى نقسم 81 قسمة 24، 24 النتيجة كم؟ 3. الثلاثة بكم؟ 72. كم المتبقي؟ 9. إيش نعمل؟ نضع العدد الصحيح 3، وعندنا 9 على 24. اختصر، هل بينهما يقبل القسمة؟ على كم؟ إذن كم؟ و إذن عندي كم النتيجة صارت؟ 3 و3 8. إذن هذا الآن خرج إيش؟ هذا الآن اسمه جزء السهم، جزء القيراط. ماذا أفعل في هذه الحالة عشان أطلع القرارير؟ الذي أعمله كالتالي: العدد الصحيح، هذا الآن ليس بسطا، أحول العدد الصحيح إلى بسط. فكيف أفعل عشان يتحول العدد الصحيح إلى بسط؟ ها؟ 3. أيوة ممتاز. إذن أضرب هذا في هذا حيعطيني كم؟ 24. بعدين أجمع معاها البسط زائد 3 يساوي، إذن صارت النتيجة 27/8. مرة ثانية، الآن النتيجة إيش عملت أنا؟ نمسح. الآن عندي هذا أصل المسألة 81، مخرج القيراط كم؟ 24، ما يزيد ولا ينقص. أبغى أعمل الآن أجزاء القيراط، أخذ أصل المسألة 81 وأقسمه على مخرج القيراط، فوجدت 81/24 فيها 3، 3/24 = 72، المتبقي 9. كيف أكتبها؟ الرقم الصحيح الناتج أكتبه صحيحا، المتبقي أضعه بسطا، والمقسوم عليه أضعه مقاما. إذن هذه الآن نتيجة القسمة. إذن الآن هل هذا صامت؟ الجواب لا. هل هذا ناطق؟ الجواب لا. هو النوع الثالث، كسر مع عدد صحيح. إلى الآن هنا مفهوم؟ مفهوم. إيش أعمل الآن؟ أحول العدد الصحيح إلى بسط. أول شيء معلش، إذا كان في إمكانية اختصار اختصر، فهنا 29 تحتاج إلى اختصار، الاثنين كلهم يقبلوا القسمة على 3، أقسم 9/3 حيعطيني 3، 24/3 حيعطيني 8. إذن أكتب مرة ثانية الرقم اللي وصلت له، وهو يعني 3 و9/24 هي 3 و3 8. إلى هنا ماشي؟ طيب ماذا أعمل؟ أحول الرقم الصحيح إلى بسط، أحول الرقم الصحيح إلى بسط. ماذا أفعل عشان أحول الرقم الصحيح إلى بسط؟ أضرب الرقم الصحيح في المقام ثم أجمعه مع البسط الموجود، فأضرب 3/8 = 24، 24 + 3 البسط الموجود عندي 27. إذن صارت النتيجة هي 27/8. واضح إلى هنا؟ طيب ماذا أفعل الآن لما وصلت للنتيجة هذه؟ أنظر إلى البسط بنظرة الناطق والصامت. هذا الآن البسط كم عندي؟ 27. أنسى المقام الآن، أنسى، خذ 27. الآن صار عندك، هل فيه كسر الآن؟ 27 فيها كسر؟ لا. إذن أنظر هذا الرقم هل هو صامت ولا ناطق؟ فال27 صامت ولا ناطق؟ ها؟ طيب ماشي، 27 نحط 27، يقول الموية تكذب الغطاس، ها؟ اقسم، تقسم على 2، ها؟ لا، تقسم على 3. إذن صار ناطق ولا صامت؟ ناطق، مجرد قبوله على قسمه على أي عدد غير نفسه بشرة هو ناطق، مجرد قبوله على القسمة على أي عدد غير نفسه إذن هو مباشرة نسميه ناطق. فسبعة وعشرين قسمة ثلاثة فيها التسعة، التسعة تقبل على ثلاثة فيها ثلاثة، الثلاثة تقبل على ثلاثة فيها واحد. إذن كم صار عندي أجزاء القيراط؟ ثلاثة. إذن بس إحنا هذه ما نبغى ننساها، السبعة والعشرين على الثمانية، لأن يعني لسه دورها ما انتهى. إذن طلعنا الآن كم ثلاثة عندنا؟ ثلاثة ثلاثات، إذن أحط ثلاثة خانات. لما كانوا متساويين أحط هنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. هذه إيش أسميها؟ أجزاء القيراط. واضح؟ طيب ماذا أفعل الآن؟ أول كنا نقول تأخذ الرقم هذا وإيش تعمل فيه؟ وتقسمه على آخر رقم. الآن عندي هنا إيش؟ ثمانية، أخذ الرقم وأضربه في ثمانية، أخذ الرقم وأضربه في ثمانية. فالرقم الأول كم؟ 16 ضرب ثمانية، ستة في ثمانية ثمانية، أربعة ثمانية 12. إذن كم عندي؟ 128. 128 الآن اللي هو نصيب البنت الواحدة، 128 أقسم على كم؟ على ثلاثة. ممتاز، 128 قسمة ثلاثة، 12 على ثلاثة أربعة، باثناش أنزل الثمانية، ثمانية على ثلاثة اثنين فيها ستة، الباقي اثنين. إذن كم عندي النتيجة؟ 24 الباقي اثنين. إيش أسوي؟ ها؟ أحط هنا كم؟ اثنين، وأشيل كم؟ 24. 24 فين أوديها؟ أقسمها على الثلاثة، 24 على الثلاثة الثانية، ها؟ اثنين، معلش 42 قسمة ثلاثة، كم فيها؟ أربعة فيها واحد بثلاثة، واحد 12 فيها 14، بقي شيء؟ لا. إذن إيش حطينا؟ صفر، وأحمل معها كم؟ 14. 14 أقسمها على كم؟ 14 على ثلاثة فيها الأربعة، بكم؟ بقي إيش أسوي؟ كم مكتوب؟ اثنين. كم نتيجة القسمة؟ ها؟ أربعة، والثانية مثلها، أربعة اثنين صفر اثنين، أربعة اثنين صفر اثنين. طيب السهم الذي بعد ذلك كم؟ اثناش. ايش اعمل في الاثناش؟ اضربها في ثمانية، ثمانية في ستة وتسعين، اخذ الستة وتسعين اقسمها على كم؟ على ثلاثة، ثلاثة اثنين وثلاثين، بقي شيء؟ لا. إذن أضع صفر، كم معايا؟ 32 أقسمها على كم؟ على ثلاثة فيها كم؟ 10 بثلاثين، والباقي 2. كم مكتوب هنا؟ 2. وكم معايا؟ 10، أقسم العشرة على ثلاثة فيها بتسعة، والباقي أحط هنا كم؟ 1، وهنا كم؟ ها؟ كيف واحد؟ ثلاثة، ثلاثة. طيب نجي الرقم الذي بعد ذلك كم؟ الأب كم له؟ 12 ضرب كم؟ ها؟ ضرب احنا أخذنا الزوجة. طيب ماشي، الأب حيكون نفس ال... طيب ناخذ التسعة، تسعة ضرب كم؟ ثمانية، ثمانية في تسعة 72، 72 قسمة ثلاثة، 2 بستة 1 12 فيها 24، في باقي؟ ما في باقي. طيب 24 على 3 8 بدون باقي، طلع عندي 8، 8 على 3 2 و2 صح؟ طيب هنا حيكون نفس الشيء، 3 1 2 0. نجي نتأكد كم نبغى النتيجة تكون عندنا؟ 24. 2 و2 و2 6، 6 على 3 2، إذن 0، ما بقى عندنا حاجة. إذن الأول الحمد لله سلامات. نجي نحط 2، 2 و2 و2 كم؟ 6 على 3 الحمد لله سلامات. نجي هنا 2، 2 3 4 5 6، 6 و6 12 على 3 الحمد لله ما في باقي سلامات. نجي نحط الأربعة، 4 و3 و2 9 و3 12 و12 الحمد لله واضح. إذن هذه الحالة الثالثة، إذا كان عندنا مخرج جزء القيراط عبارة عن كسر وعدد صحيح، إذن عرفتم ماذا نفعل؟ العدد الصحيح نبسطه، نجعله بسطا، ثم ننظر للبسط بين الناطق والصامت ونضعه، ثم نصيب كل وارث، بدل ما نقسمه مباشرة نضربه في المقام قبل أن نقسم. واضح؟ إذن هذا الفرق بين وبين القسمين الأوليين. طيب كذا انتهينا من القرارية، ندخل الآن في كتاب المناسخات. ما المعنى المناسخات؟ النسخ في اللغة الإزالة، أو النقل والتحويل. ولذلك أنت تقول مثلا، تقول الريح نسخت الأثر، إيش معنى نسخت الأثر؟ أزالته. وتقول نسخت الكتاب، إيش معنى نسخت الكتاب؟ نقلت ما هو مكتوب في الكتاب إلى مكان ثاني. واضح؟ فالنسخ يعني أحد المعنيين، إما بمعنى الإزالة وإما بمعنى النقل. طيب ما معنى المناسخات عندنا في المواريث؟ المناسخات هي أن يموت الميت وما قسمت التركة حتى مات ميت آخر أو أموات أكثر ولم تقسم التركة. لماذا سمي نسخ؟ لأن المال تتناقله الأيدي. واضح؟ إذن هذه المناسخات. المناسخات كم قسم عندنا؟ المناسخات ثلاث أقسام، ثلاث حالات للمناسخات، الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الأولى، إذن أول شيء عرفتم ما معنى المناسخات؟ المناسخات معناه أن الميت يموت وله تركة، وما تقسم تلك التركة حتى يموت ميت ثاني وثالث وأكثر، وما زالت التركة لم تقسم. فلذلك الميت الثاني حيكون عنده ورثة، والميت الثالث حيكون عنده ورثة، وكل هؤلاء متعلقين بماذا؟ بتركة الميت الأول. مثلا أب مات عنده أولاد، عنده زوجتين أو ثلاثة، مات واحد من الأولاد أتزوج عنده أولاد، مات ولد ثاني ما هو متزوج بقي مثلا البقية، ماتت مثلا زوجة الولد الأول، وكل هذا وتركة الأب الأعلى لم تقسم. إذن هذه المناسخات. كم حالة عندنا للمناسخات في طريقة قسمتها؟ المناسخات ثلاثة حالات. الحالة الأولى وهي أبسطها، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم منهم. شرطين. الشرط الأول ما هو؟ ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن إرثهم منه لم يتغير، مثل ما هو الإرث من الأول هو الإرث من الثاني. كيف؟ مثلا هلك هالك عن أخ وأخ وأخ، خمسة إخوة، أخ شقيق، خمسة إخوة أشقاء. المسألة من كم؟ من خمسة، واحد واحد واحد واحد واحد. قبل أن تقسم التركة مات هذا الأخ، توفي، ماذا ترك؟ ترك الأربعة الإخوة فقط. إذن ترك أخ وأخ وأخ وأخ، أيضا هم عصبة والقسمة بعدد رؤوسهم ما تغيرت، فتكون المسألة من أربعة، واحد واحد واحد واحد. ثم مات هذا قبل أن تقسم التركة، ما تزوج ولا أنجب، عن من مات؟ عن أخ وأخ وأخ. إذن أموات هذا الثالث هل هم بقية الأول ولا معهم غيرهم؟ هم البقية. وأموات الثاني هل هم بقية ورثة الأول ولا معهم غيرهم؟ هل نقص منهم أحد؟ لا. ثم النصيب هذا من هذا وهذا من هذا واحد. إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ آخر حالة ثلاثة واحد واحد واحد. إذن خلاص هذا هو أصل المسألة بعدد الرؤوس، واضح؟ إذن هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني أو الثالث أو الرابع هم ماذا؟ هم بقية ورثة الأول، ما زاد معهم ولا واحد. الأمر الثاني أن نصيبهم منه واحد، ما اختلف. فنأتي إلى آخر ما يصل إليه المسألة ويكون هو أصل المسألة وتقسم عليه. إذن هذه نسميها ميراث الأول، نعم، فلذلك ما تغيرت، هذه نسميها الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ورثت كل ميت لا يرثون غيره. كيف؟ هلك هالك عن أخ وأخ وأخ وأخ، أربعة. هذا الأخ إذن واحد واحد واحد واحد، ثم أربعة. توفي هذا، ماذا ترك؟ ترك ابن وبنت وزوجة. ثم توفي هذا، ماذا ترك؟ ابن وبنت وبنت. إذن هنا الآن هذا الميت الأول، الميت الثاني له ورثة لكنهم ماذا؟ ليسوا ورثة الأول، ولا أيضا يرث معهم غيرهم، له ورثة خاصين. والميت الثاني له ورثة خاصين، واضح؟ إذن هذه نسميها الحالة إيش؟ الحالة الثانية. كيف نقسم هذه المسألة؟ لو افترضنا نقول المسألة هلك هالك عن أربعة إخوة أشقاء، وقبل قسمة التركة، مات الأول عن زوجة وابن وبنت، ثم قبل قسمة التركة مات الأخ الثاني عن زوجتين وبنتين وابن ابن، ثم مات الأخ الثالث عن زوجة وثلاث بنات وابن. كيف نرتب هؤلاء الورثة وكيف نقسم هذه المسألة؟ إذن أول شيء الآن، هذه من أي الحالات في المناسخات، الأولى أم الثانية؟ الثانية. ليش من الثانية؟ لماذا من الثانية؟ أولا كل الأموات من ورثة إيش؟ من ورثة الميت الأول. لو كان أحد الأموات من غير ما ورثت الميت الأول تنتقل إلى الثالثة، لأنه يعني قلنا شرطين، الشرط الأول ما هو؟ الآن كم ميت عندنا؟ صاحب المسألة، ثم عندنا ماذا؟ مات الأول، الأول هذا من ورثة من؟ الميت الأول، ثم مات الأخ الثاني من ورثة من؟ الأول، ثم مات الأخ الثالث من ورثة من؟ الأول. إذن الشرط الأول انطبق. الشرط الثاني ما هو؟ ننظر إلى ورثة كل واحد، مات الأول عمن؟ زوجة وابن، ما دام فيه ابن وهناك عندنا إخوة فالابن يحجب الإخوة، إذن معناه ورثته لوحده. ثم ننظر إلى الثاني، الأخ الثاني عندما مات مات أيضا عنده ابن ابن، وابن الابن يحجب إيش؟ البنوة تحجب جهة الأخوة، إذن أيضا استقلالية في ورثة الثاني، وليس معهم أحد من ورثة الأول ولا ورثة الثاني أيضا، ما يدخل معهم أحد غيره، ما يشاركهم، واضح؟ ثم الثالث كذلك. إذن هذه عندنا نسميها الحالة الثانية من المناسخات. من المناسخ ماذا نعمل؟ نعمل الجدول بنفس الطريقة. عندنا الورثة، الورثة لمن؟ الورثة للميت الأول. طيب من ورثة الميت الأول؟ ها؟ أربع إخوة، أخ وأخ وأخ وأخ، ونقفل الجدول، نقفل الجدول، نجي نقسم أربع عصبات، أربعة، واحد واحد واحد واحد. طبعا هنا تنهي المسألة، لو في تصحيح، لو في تأصيل، لو في تنتهي من المسألة تماما، لو في انكسار، لو في كذا تنتهي من المسألة تماما، اللي هي مسألة مين؟ مسألة الميت الأول بالطرق التي أخذتموها. ألين توصل إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة. طيب بعد ذلك عندما وصلت إلى أصل المسألة اقفل بالطريقة هذه. من اللي مات؟ الأخ الأول، تجي أمامه وتضع حرف تاء. طبعا هنا مهم جدا الواحد لو اشتغل على ورق مسطر حتى ما تختلط الأرقام بعضها في بعض، فلذلك أنت تحتاج إلى مسطر عشان تسطر أفقيا، ورق مسطر يعني. فتأتي تكتب أمامه حرف تاء وتكتب ماذا؟ ورثة الميت الثاني. فين تكتب ورثته؟ تعمل خط، من ورثته، ثم مات الأول عن زوجة وبنت وابن وبنت بنت طيب بنت وابن كذا نجي نعمل نقفل ونفس الطريقة عندنا نأخذ الورثة هنا كم الفروض الزوجة لها الثمن والبنت والابن لهما الباقي المسألة من ثمانية الثمن واحد وهؤلاء لهم سبعة سبعة كم رأسهم ثلاثة هل يقبل القسمة إذن فيه انكسار نحتاج إلى تصحيح سبعة وثلاثة إيش بينهم تباين إيش نعمل في التباين هنا نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه جزءا لسهم المسألة ماشي ثلاثة ضرب ثمانية أربعة وعشرين هذا أصل المسألة واحد ضرب ثلاثة بثلاثة سبعة ضرب ثلاثة واحد وعشرين على ثلاثة سبعة سبعة وهذا اثنين راسين أربعة عشر انتهت المسألة ولا باقي فيها تصحيح هنا انتهينا من مسألة الميت الثاني إذن انتهينا من مسألة الميت الثاني نأتي للميت الثالث من هو الميت الثالث مات الأخ الثاني نأتي أمامه ونكتب حرف تاء توفي تاء يعني توفي ونعم نفس الطريقة كم ورثته من زوجتين تحت هذا زوجة وزوجة وبنت وبنت وابن ابن نقفل واضح بهذه الطريقة إذا نأتي بعد ذلك نضع الفروض الزوجتين لهما الثمن البنتين لهما الثلثين الابن له ابن الابن الباقي عندنا طلع أصل المسألة ثمانية وثلاثة إيش بينهم تباين نضرب أحدهما في الآخر بأربعة وعشرين أصل المسألة أربعة وعشرين أربعة وعشرين على ثمانية فيها الثلاثة وستة عشر ثمانية وثمانية ستة عشر وثلاثة تسعة عشر الباقي خمسة عند انكسار ولا ما في انكسار انكسار احتاج إلى إيش فريق واحد احتاج إلى التصحيح ثلاثة واثنين بينهما تباين فأخذ ماذا كامل عدد الرؤوس وأضعه جزءا للسهم اثنين في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين ثلاثة ضرب اثنين ستة ستة على اثنين ثلاثة وثلاثة ثمانية ضرب اثنين ستة عشر ثمانية ضرب اثنين ستة عشر خمسة ضرب اثنين عشرة أجمع لأتأكد ستة وستة وستة ثمنتاعش واحد وثلاثة ثمانية وأربعين إذن صح بعد ذلك ثم مات الأخ الثالث آتي أمام الأخ الثالث وأحط أمامه تاء توفي ثم أبدأ أنزل توفي عن من الأخ الثالث عن زوجة وكم وبنت وبنت وبنت وماذا وابن الفروض كم الزوجة لها الثمن باقي المسألة من كم من ثمانية الثمن واحد، والباقي كم عددهم؟ خمسة. ثلاثة واثنين خمسة، خمسة علاقتها مع السبعة تباين. أخذ كامل عدد الرؤوس خمسة، هيعطيني النتيجة 40 ولا لا؟ واحد زاد واحد ضرب خمسة خمسة، سبعة ضرب خمسة 35 على خمسة فيها السبعة سبعة سبعة سبعة 14 أجمع 5 و7 12 19 26 26 30 3 مع 1 4. إذن إلى هنا صح. في ميت آخر؟ خلاص. طيب ها، طيب الآن إذن أول شيء لاحظتم طريقة تنظيم الشباك يكون بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. ماذا أعمل؟ أريد أن أخرج بشيء اسمه الجامعة. ما معنى الجامعة؟ أي الرقم الذي سوف يعني يجمع لي كل هؤلاء تحت مسألة الميت الأول. أي نعم، أصل جديد. فكيف أخرج هذا الأصل الجديد الجامع لهذا كله؟ أنظر بين سهام كل وارث وأصل مسألته. بماذا أنظر؟ بالنسب الأربعة. لذلك قلنا النسب الأربعة لا بد من حفظها. لما عرف النسب الأربعة ما يستطيع يقسم الموارث، فالنسب الأربعة مهمة. فأنظر إذن بين نصيب من التركة مع أصل مسألتي. إن انقسمت سهامه على أصل مسألته إذن تكون الجامعة من المسألة الأولى. ها كيف؟ إحنا كل هذا الآن كلامنا في الحالة الثانية، هذا كله هذا الآن إحنا مثالنا في الحالة الثانية كيف نخرج الجامعة. إذن إن انقسمت، طيب إن وافقت فنأخذ وفق أصل مسألتي ونضعها فين؟ في المثبتات. وإن باينت فنأخذ أصل مسألتي ونضعها في المثبتات. واضح يا إخوة؟ ننظر بين ماذا؟ بين سهامه من المسألة الأولى. لأن احنا نقول إيش الآن؟ أليس كل الأموات من ورثة الأول؟ إذن راح يكون نصيبهم كلهم موجود في الأول، لأنه ما في ميت موجود من خارج الأول، من خارج الأول. واضح؟ فننظر بالنسب الأربعة. فإن انقسمت، والانقسام يكون فين؟ في التداخل والتماثل. لو كان مثلا هنا نصيب ستة وأصل مسألته ثلاثة، أليس ستة تقسم على الثلاثة؟ إن قلنا نصيبه ستة ومسألته ستة، أليس ستة تقبل القسمة على ستة؟ الجواب نعم، بلى يقبل. فإن انقسم سهامه على مسألته فالجامعة هي أصل المسألة الأولى. أما إن باينت، أي علاقة سهامه من الأولى مع أصل مسألته كانت العلاقة تباين، فماذا نفعل؟ نأخذ كامل أصل مسألته، مكامل نصيبه، كامل أصل مسألته ونضعه في المثبتات. إن وافقت نأخذ ماذا؟ وفق أصل مسألته ونضعها في المثبتات. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع بنفس الطريقة. النتيجة التي نخرج بها هو جزء السهم للمسألة الأولى، نضربه فيها، الناتج هو الجامعة. معروف الخطوات ولا ضيعته؟ أعتقد نعيد، هي احنا بنطبق عشان ان شاء الله نصل. الفرائض علم لطيف، هم يقولون علم أسبوع ومفخرة الدهر، علم أسبوع ومفخرة الدهر، عرفت؟ فلذلك يعني، فإذا ماذا نفعل؟ إذن عندنا الآن أول شيء تبين أن قضية النسب الأربعة قضية لابد أن تكون حاضرة معنا، وواضح كيف نتعامل بهذه الآلية. وهذا ننظر سبحان الله، ننظر إلى علمائنا، يعني الحقيقة ما هي الجهود التي بذلت للعناية بهذه الشريعة وحفظها، عرفت؟ وإنزالها حتى يستطيع الناس أن يتحاكموا بشريعة الله جل جلاله. نعم. فلذلك ماذا نقول الآن؟ قسمنا. إذن أول شيء الآن إحنا عرفنا أن المناسخات ثلاثة أحوال، عرفنا الحالة الأولى وهي بسيطة. الحالة الثانية قلنا ما الذي يجعل المناسخة تكون في الحالة الثانية؟ عندنا كم شرطين. الشرط الأول ما هو؟ كل الأموات من ورثة الأول. لو صار عندي واحد من الأموات ما هو من الأول، مباشرة إيش أنقلها للثالثة؟ يعني لو افترض مثلا هذه الزوجة ماتت، مباشرة أقول هذه الحالة من إيش؟ ها؟ من الثالثة. لا، لافترض لو أن هذه توفيت، مباشرة إيش أقول؟ من الثالثة. ليش؟ لأن أقول أحد الأموات ليس من الأول. لو هذا الآن افترض ما عنده ابن، ما عنده الابن هذا، من دخل معه؟ من يعصبه؟ إخوانه، مباشرة تنتقل إلى الثالثة. صار عنده ورثة غير خاصين به، فلذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى الثالثة، وتأتينا الثالثة. إذن الشرط الأول حتى تكون المسألة في المناسخات من الحالة الثانية أن جميع الأموات هم من ورثة الميت الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ أن ورثة كل ميت بعد الأول خاصين به، لا يدخل معهم غيرهم، لا يدخل معهم غيرهم. فبهذين الشرطين تكون المسألة من الحالة الثانية. ماذا أفعل؟ أخذ الميت الأول وأقسم مسألته، ثم أخذ الميت الثاني وأقسم مسألته وأكتب. مهم جدا أن تدرك كيف يكتب المستحقين، الحذر من الخلط والإدخال، هذه مشكلة. لذلك لا بد من استخدام الأوراق المسطرة، وأن يكون عندك مسطرة وقلم حتى تستطيع أن تفصل بين المستحقين حتى ما يكون بينهم تداخل. إذن أخذ الميت الثاني وأقسم مسألته تماما، إلى أن أخرج بالتأصيل، تحتاج إلى تصحيح في انكسار أصحح، أنتهي ألين خلاص أعطي لكل وارث نصيبه من أصل مسألته، ما في عندي انكسار، ما في. إذن أنتهي من هذا الأمر ثم أنتقل إلى الثالث، وهكذا قدر ما يكون عندي من الأموال. إذا انتهيت من هذا كله أفتح خانة جديدة اسمها إيش؟ الجامعة. طيب كيف أخرج الجامعة؟ تخريج الجامعة كالتالي: أنظر بين سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول، أخذها، كم سهامه هنا؟ واحد. مسألته فين؟ لا، فين؟ ثمانية، هنا 24. أنظر بين الواحد والأربعة وعشرين، ماذا أريد؟ انتبهوا بس هنا العلاقة. أنا أريد الأساس، أريد أن أقسم هذا على هذا، لأن الأربعة والعشرين أليست هي الواحد؟ يعني الأربعة والعشرين قيمتها هي قيمة واحد من أربعة، والثمانية واربعين هي تماما قيمة واحد من أربعة، والأربعين هي قيمة واحد من أربعة. فلذلك أنا أريد أن أرى هل سهامه تنقسم على مسألته أو لا. إن انقسمت فيصبح الجامعة ماذا؟ هي الأولى. إذا ما انقسمت فعندي واحد من اثنين، لأن الانقسام حيكون بعلاقة التماثل وبعلاقة التداخل. التماثل لو قلنا أربعة وأربعة بالتماثل انقسم، وبالتداخل ثمانية وأربعة. لكن إذا صار عندي تباين أو توافق، تباين أو توافق، فماذا أفعل؟ ففي حالة التباين آخذ كامل أصل المسألة وليس السهام، وأضعه أين؟ وأضعه في المثبتات. إن كان بينهما توافق فآخذ ماذا؟ وفق أصل المسألة وأضعه في المثبتات. فلو كان عندي ثلاثة أموات، إذن كم يكون عندي عدد في المثبتات؟ ثلاثة. ثم أنظر بين الثلاثة الأرقام بالنسب الأربعة بنفس الطريقة. إذا بينهم تماثل أكتفي بواحد، بينهم تداخل أكتفي بالكبير، بينهم تباين أضرب أحدهما في الآخر، بينهم توافق أضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. النتيجة من هذا كله ماذا أفعل بها؟ آتي وأكتبه، أعمل خط بهذه الطريقة وأكتب النتيجة هنا. ماذا أسمي هذا؟ أسميه جزء السهم. جزء السهم لمن؟ لهذا. ثم أبدأ أضرب نصيب كل واحد في جزء السهم. الناتج إن كان حياً أخذه من الجامعة، إن كان ميتاً قسمته على مسألته، ونتيجة القسمة هو جزء سهم مسألته. نطبق. عندنا الآن واحد، الأخ الأول مسألته كم؟ الآن عندنا سهامه واحد، سهامه واحد، وأصل مسألته كم؟ واحد. وأصل مسألته قلنا كم؟ لا مو 24، فين؟ 48 ولا هنا 24؟ أيوة 24. الواحد ينقسم على 24؟ لا، العلاقة بينهما ما هي؟ علاقة تباين. إذن أول مثبت عندي رقم كم؟ 24. طيب الميت الثاني أصل مسألته كم؟ ونصيبه واحد، 1 و48 بينهما. إذن المثبت الثاني كم؟ 48. الثالث نصيبه واحد وأصل مسألته 40 بينهما تباين. إذن هذه المثبتات انظروا بينها بالنسب الأربعة. أربعة وعشرين وثمانية وأربعين بينهما ماذا؟ تداخل. إذن ماذا نفعل؟ نحذف الأربعة وعشرين، الصغير نشيل. بقي الآن عندي كم؟ 48 و40. التوافق بينهما في كم؟ أريد أكبر عدد، أكبر عدد الاثنين اقبلوا القسمة عليه، أكبر عدد 8. ما في أكبر من كذا يا أهل الرياضيات أهل العقول؟ في أكبر من 8 إلى 2 اقبلوا القسمة عليه؟ ما في؟ ما في. إذن عندنا 8 5 و6، 5 و6. إذن إيش أعمل الآن؟ وفق أحدهما في كامل الآخر. خمسة في ثمانية وأربعين بكم؟ 240. وستة في أربعين بمئتين. إيش أعمل الآن؟ جزء السهم كم؟ كم؟ 240. إيش أعمل الآن؟ أضرب أربعة في 240. أربعة 240. ها؟ صفر ستة كم؟ إذن الجامعة كم؟ رأيتم الآن إيش فائدة القراريط؟ لما تجينا مسائل أحيانا في المناسخات قد تصل الجامعة إلى الآلاف. طب أنا مثلا لما تجي الجامعة بعدد الآلاف كيف أستطيع أقسم مثلا لكل واحد كم يأخذ مثلا منها؟ فلذلك تحتاج إلى الاختصار. فمن الاختصار أحيانا قد بعد ما آتي هنا قد المسألة يمكن أن تختصر، ثم بعد اختصارها يأتي قضية القراريط، وإذا أقسم هذا كله على 24 وأجمع الكائن هذا كله في 24 وكل واحد كم يأخذ جزء من 24 قيراط. جيد. إذن الآن صار عندي الجامعة كم؟ 960. ماذا أعمل؟ قلنا أضرب نصيب كل وارث في ماذا؟ في جزء السهم. واحد ضرب كم؟ 240. حددين النتيجة كم؟ 240 أقسمها على كم؟ على 24. كم النتيجة؟ 10. فين مسألته؟ 24. إذن النتيجة 10 هو جزء السهم. وآتي أمامه في الجامعة أضع خط، لأنه نصيبه فين حيروح؟ حيجينا هنا. بدل ما يأخذ 240 حتتوزع 240 على هذه المجموعة. واضح؟ يعني هو الآن 240 اللي هو أخذها هو ميت، فين راحت؟ الزوجة والبنت والابن حياخذوا 240 من 960، من 960. فإذا 10. طيب نجي للثاني، طبعا ما أنقز هنا عشان أمشي بالترتيب من الأعلى. أخذ الأخ الثاني، واحد في 240 كم؟ 240. هو موجود ولا ميت؟ ميت. كم أصل مسألته؟ 48. 240 قسمة 48 حيكون فيها كم؟ 5. 5 في 8 ب40 معانا 4. 4 في 5 20 و 4 24 0 0 0. إذن 5. إذن هنا أكتب إيش؟ 5. إذن هذا جزء السهم. وإيش أضع أمامه؟ ولا شيء. جيد. طيب آتي للميت الثالث، كم نصيبه؟ واحد. واحد في 240 240 أقسمها على كم؟ على 40. 40 صفر يروح مع الصفر، 24 على 4 فيها 6. إذن جزء السهم كم؟ 6. ممتاز. وهو أمامه. طيب الأخ الرابع باقي ولا ميت؟ موجود. إذن أضع أمامه. واضح؟ طيب نأتي الآن ننزل الزوجة، 3 ضرب كم؟ ضرب 10 يساوي 30. البنت كم؟ 70. والابن 140. نأتي هنا للزوجة هذه، كم أخذت الأولى؟ 3 ضرب 5 15. والزوجة الثانية 15. والبنت 80. والبنت الأخرى 80. وابن الابن 50. والزوجة للأخ الثالث 5 ضرب 5 ها؟ كيف 30؟ ها 6. طيب نحسب 5 ضرب 6 ب30، 7 ضرب 6 42، 42 42 14 ضرب ستة أربعة، طيب نجمع، هل المجموع 960 أو مختلف؟ أربعة ستة ثمانية عشرة عشرين، إذن صفر هذا أول شيء يدل على سلامة، إذن قلنا كم؟ عشرين. صفر معانا كم؟ اثنين. اثنين وأربعة ستة وثلاثة، تسعة وسبعة ستة عشر، عشرين واحد وعشرين، اثنين وعشرين ثلاثين، ثمانية وثلاثين ثلاثة وأربعين، ستة وأربعين خمسين، ثمانية وخمسين ستة وستين. الثاني برضه مبشر، معانا ستة، ستة واثنين واحد، في رقم ثاني هنا عشرات ما في، إذن تسعمية وستين. واضح؟ إذن هذه مناسخات من الإيش؟ من الحالة الثانية، فتقسم بهذه الطريقة، تقسم بهذه الطريقة. كم الساعة طالع الساعة؟ بدري ها؟ ستة لا ثلث، تأخذ الثالثة ولا تعبتم؟ ثالثة مرحب، لأنه يودنا أن تكملوا الخمسة الأبواب حتى تكونوا يعني أخذتم يعني خط جادة في الفرائض، يبقى عندكم يعني بعض المسائل الإفرادية اللي فيها شوية إشكالات مثل الجد مع الإخوة وغيرها من المسائل. ماشي، طيب نأخذ الحالة الثالثة. أنا أتمنى يعني يعني الكتاب الذي عندكم في آخر كل حالة الشيخ وضع أمثلة، فأتمنى كل واحد منكم يقسم، إذا أخذنا الثالثة يأخذ مسألة من المسائل، ومثل ما شرح لك حاول أن تقسمها وجيب لي بكرة الحل. يعني كل واحد من الإخوة اللي حضروا معنا واستمروا حتجد وراء كل حالة من الحالات حيجيب لك أمثلة للقسمة، ما هي محلولة. نعم، الحالة الثالثة. الحالة الثالثة قلنا كيف تكون المناسخات من الحالة الثالثة؟ بالشروط التالية: إذا كان الأموات ليسوا كلهم من ورثة الأول، هذا واحد، أو شاركهم أو كانوا من ورثة الميت الأول ولكن شاركهم غيره، أو كانوا من ورثة الميت الأول ولكن اختلف إرثهم منهم. إذن كم صورة عندنا؟ ثلاثة، هي الحالة الثالثة وفي داخلها ثلاث صور، ركزوا معنا، ركزوا معنا. الآن عندنا الحالة الثالثة من المناسخات، في داخلها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الأموات كلهم من ورثة الميت الأول ولكن إيش؟ ولكن اختلف إرثهم منه، ولكن اختلف إرثهم منه. إذن هي خالفت الأولى، الأولى كل الأموات من ورثة الأول واتفق ماذا؟ واتفق نصيبهم من الثاني والثالث مثل الأول. هنا ماذا نقول؟ جميع الأموات من ورثة الأول ولكن اختلف إرثهم. إيش معنى اختلف إرثهم؟ يعني نصيبهم من الميت الثاني اختلف عن نصيبهم من الميت الأول. مثلا يعني لو قلنا مثل لما هلك هالك عن أم وعن زوجة وعن أخ وعن ابن، مات بعد ذلك، مات الابن، نقول مثلا هذا توفي الابن هذا ماذا صار؟ عم، لأن هذا هو أخ مين؟ أخ الميت. أخ الميت بالنسبة لابنه ماذا يصبح؟ عم. الزوجة ماذا صارت؟ أم. والأم ماذا صارت؟ جدة. الزوجة ترث الثمن والأم ترث، هنا ما عنده أولاد، صار الثلث. هل الثمن مثل الثلث؟ إذن الأموال الميت الثاني ورثته هم بقية الأول، ولكن إيش؟ ولكن اختلف إرثهم. تذكرون الصورة الأولى لما قلنا أخ وأخ وأخ وأخ، مات هذا ماذا بقي؟ أخ أخ وأخ، مات هذا ماذا بقي؟ أخ وأخ. لكن هنا انظر، الميت الثاني إيش؟ ورثتهم البقية، لكن ماذا؟ اختلف إرثهم، اختلف إرثهم. فلذلك هنا كان هذا، فلذلك هنا كانت تأخذ الثمن فأصبحت تأخذ الثلث. إذن هذا ماذا يدخلها؟ يدخلها في الحالة الثالثة. إذن هذه صورة، الصورة الأولى في الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولكن اختلف إرثه، أو أن يكون دخل معهم غيره، دخل معهم غيره، بمعنى أنضاف معهم مثلا شخص آخر. يعني مثلا لو نفترض أن هذه الأم كانت متزوجة قبل هذا الزوج برجل وعندها ابن، فسوف يدخل عندنا هنا ماذا؟ أخ لأم. إذن هذا يدخلها من الحالة الثالثة. أو أن يكون أحد الأموات ليس من ورثة الأول، مثل أم وزوجة وبنت وابن، ثم توفيت البنت عن أم وجدة وأخ شقيق وزوج، تزوج، إذن دخل معهم واحد ليس من ورثة الأول، إذن هذه من الحالة الثالثة. واضح؟ إذن إما أن يختلف الإرث عن الأول، إما أن يدخل معهم غيره، إما أن يكون أحد الأموات ليس من الأول، مثل جد. يعني هنا الآن لو افترض بعد ذلك هذا توفي، إذن أيضا هذا سبب في إدخاله في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة. إذن هذه كلها صور الحالة الثالثة. كيف نقسم الحالة الثالثة؟ نأتي بمسألة حتى نرى ما الفرق بينها وبين الحالة الأولى. نقول هلك هالك عن من تريدون؟ من يفترض مسألة عن من؟ زوجة. إذن ومن؟ زوجة ومن؟ هات ها، وأم وأب ومن؟ ابن. هلك هالك عن زوجة وأم وأب وابن و ها وبنت، وبنت. تبغى غير ولا ها؟ يكفي. طيب، وقبل قسمة التركة من توفي؟ ها، توفي الأب عمن؟ الأب عندما توفي عمن؟ عن زوجة. زوجة هي الأم المذكورة ولا غير؟ لأن هذا مهم، لأنه مهم، هل هذه الزوجة ولا غيرها؟ ها؟ قد يكون مثلا طلقها وتزوج بغيرها وهي ما زالت هذه باقية، فلذلك لابد أن كل هذه ما تجي مثلا كلمة أم وخلاص انتهى، لأنه كما قلت أليس يمكن أن يكون هذا الأب قد طلق هي أم لهذا الولد المتوفى ولكنها لم تعد زوجة لهذا الأب، أو أصلا هي يعني ليس هذا هو، فلذلك وقد يكون تزوج بغيرها، فلذلك لا بد أن يذكر. فهنا الآن توفى وقبل قسمة التركة توفي الأب عن زوجة هي الأم المذكورة، وعن وعن ابن ابن وبنت ابن هما المذكوران معهم غيرهم وابن تزوج ولا أنجب ابن جديد وابن بس ابن حيحجب وبنت. طيب ثم ماذا؟ من توفي بعد ذلك؟ ثم توفيت البنت المذكورة الأخيرة عمن؟ هيا الآن الشاطر يجيب العلاقات هذه البنت توفيت الأخيرة التي ولدت للأب توفيت عمن؟ الآن أو كيف؟ أول شيء عن أم ولا لا؟ أليست هي الأم المذكورة الآن؟ الآن الأب عندما توفي عن ماذا؟ عن زوجة، عرفت؟ وإذن عن أم هي الزوجة المذكورة. طيب وعن من؟ وعن أين الأخ هذا؟ وعن أخ وعن أخت وعن من؟ جيد؟ طيب إذن نأتي الآن ورثة الميت الأول، من هم؟ زوجة وأم وأب وبنت وابن، في غيرهم؟ طيب بس إذن نكفل الجدول. الفروض: الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، السدس لوجود الفرع، الأب السدس لوجود الفرع المذكر، البنت مع باقي، 6 و8 بينهما توافق في الثلاثة في الاثنين، 4 × 6 = 24 هذا أصل المسألة، 24 × 8 فيها 3 × 3 = 1 24 × 6 = 4 + 4 = 1 = 4 هنا 8 و3 = 11 الباقي 13 الرؤوس 3 13 و3 بينهما تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس جزء السهم 72 3 × 3 = 9 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 13 × 3 = 39 على 3 = 13 13 و26 9 و2 = 11 13 16 16 و6 2 × 2 = 3 4 5 6 7 واضح؟ إذن انتهينا من المسألة الأولى، أصلنا وصححنا، أصلنا وصححنا. نأتي للميت الثاني، من توفي؟ قبل القسمة مات الأب، أين الأب؟ هذا الأب المتوفى. مات عن من؟ قال عن زوجة، هي الأم، صارت هذه ماذا؟ نكتب أمامها زوجة، واضح؟ لأن هي المذكورة، بس هنا كانت أم وصارت هنا ماذا؟ زوجة. وعن من؟ وعن ابن ابن، وعن بنت ابن، هما المذكوران. هذه البنت للابن صارت بنت ابن، وهذا صار ابن ابن. وعن من؟ وعن بنت، هذه جديدة، وعن بنت. إذن الآن ورثت الميت من؟ الثاني. الآن هنا هذه حتجعل لنا المسألة من الثالثة ولا من الثانية؟ ها؟ من الثالثة. ليش؟ أول شيء أن ورثة الميت الثاني انضاف معهم غيره، خلاص هذه من الثالثة، بس لو كان بهذه. ولو تبى تقول أن بعضهم اختلف إرثهم من الأولى صارت من الثالثة، يعني أي واحد من هذه ينقلها إلى أن تكون من الثالثة. لو كان هؤلاء نصيبهم هو، واضح؟ فإن يعني وجود هذه الإضافة جعلها من الثالث. طيب، الزوجة هي لا ترث من هذا الأب، هي زوجة ولده فلا ترث منه. أيوة، هنا ما دامت من الثالثة ماذا نعمل؟ نقول الجامعة الأولى. إيش معنى ذلك؟ معناه بعد كل ميت نسوي جامعة. ملاحظين الفرق؟ في الحالة الثانية كم جامعة عندنا؟ بعد ما انتهينا كله طلعنا جامعة واحدة. في الحالة الثالثة بعد كل ميت نطلع جامعة. طيب، نأتي طبعا هنا الآن لما جينا للثاني ماذا نعمل؟ الآن نجي نقسم مسألة الثاني. عندنا الزوجة لها الثمن، وبنت الابن مع ابن الابن، وعندنا البنت، البنت لها النصف، وهؤلاء عصبة أو الباقي. 2 و8 بينهم تداخل، المسألة من 8، الثمن 1 والنصف 4 وهؤلاء 3. كم عدد رؤوسهم؟ 3. إذن 8 زي ما هي 1 وواحد 2 4. ثم أقول الجامعة الأولى. ماذا أعمل؟ أنظر بين سهام الميت من المسألة الأولى، وأحاول أن أقسمها على سهام مسألته بالنسب الأربعة. 4 على 8 إيش بينهما؟ ماذا بينهما؟ ماذا بينهما؟ ها؟ 4؟ لا، ليس تداخل، ليس تباين، بينهما توافق. لأنني أريد أنا أن أقسم 4 على 8، واضح؟ لو كان هنا 8 وهنا 4 تداخل، لكن 4 هل تنقسم على 8 بعدد صحيح؟ لا، إذن بينهما توافق وليس بينهما تداخل، وهذا مهم، واضح؟ فلذلك نأتي بماذا؟ وفق ماذا؟ وفق أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ الآن عندي 4 و8، الاثنين يقبلوا القسمة على 4 1 وهنا 2، إذن آخذ وفق أصل المسألة وهو 2 وأضعه جزء السهم، 2 × 72 يساوي كم؟ 72 4 4 1. ثم 9 × 2 كم؟ 18. الزوجة موجودة ولا ميتة؟ ها؟ موجودة. إذن أضع 18. الأم كم؟ 12 × 2 = 24، موجودة ما زالت على قيد الحياة. الأب كم؟ 12 × 2 = 24، موجود ولا متوفى؟ أضع أمامه خط وأخذ 24 أقسمها على مسألته يعطيني 3 ولا لا؟ 24 × 8 بكم؟ 3. البنت كم أخذت؟ 13 × 2 = 26. الابن 26 × 2 = 52. آتي هنا المسألة التي بعد ذلك، من عندي؟ عند الأم، أخذت 1 × 3 يساوي 3، أضيف جمع 3، أن هي ورثت من زوجها ورثت من ابنها. آتي للبنت، هنا عندها أيضا 1 + 3، وهناك كان ابن، صار هنا ابن أيضا وارث، 2 × 3 = 6. إذن هذا 27 وهذا 29 وهذا 58، 4 × 3 = 12 أجمع. إذن صار عندي لو أردت 8 × 7 = 15 + 9 = 24 + 8 = 24 = 32 = 34 أربعة معايا 3، 4 6 8 13 14. إذن هذه الجامعة الأولى. ثم ماذا آتي؟ إذن هنا عندي ورثة الميت الثالث، من هم؟ ثم توفيت البنت المذكورة، هذه الأخيرة، عمن؟ عن أم ثم زوجة ثم أم، عن أم هي الزوجة المذكورة، وعن أخ وعن أخت. أين الأخ والأخت؟ بنت الإبن وابن الإبن صارت أخت وأخ، شقيق شقيق. جيد، نأتي لنقسم. الأم كم لها؟ أم وأخت شقيقة وأخت شقيقة، الأم لها السدس لجمع من الإخوة، وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من 6، السدس 1 والباقي 5، عدد رؤوسهم 3، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تصحيح. ماذا بين 5 و3؟ تباين. كامل عدد الرؤوس، النتيجة 18، 1 × 3 × 3 = 15. ماذا أفعل الآن؟ أنظر بين سهام هذا الميت من هذه المسألة من الجامعة الأولى، ونفس الكلام بينه وبين أصل مسألته، 12 مع 18 بينهم إيش؟ ماذا بينهم؟ تعبتم، 18 بينهما توافق، ينقسمان في كم؟ في 6، 18 فيها 3 و12 فيها 2، نبغى وفق إيش؟ وفق أصل المسألة. كم وفق أصل المسألة؟ ثلاثة. ثلاثة يصبح هو جزء السهم للجامعة الأولى. إذا ماذا نفعل؟ نضرب ثلاثة في 144 اثنين، ثلاثة أربعة. إذن هذه الجامعة إيش؟ الثانية. واضح؟ الجامعة الثانية. ماذا نفعل؟ نأتي الزوجة كم نصيبها في الجامعة الأولى؟ 18. أضرب 18 في كم؟ في 3. 54. الأم كم لها من الجامعة الأولى؟ 27 في 3 81. البنت كم لها؟ 29 في 3 7 معانا 2 6 8. 3 في 58 4 معانا 2 و 15 17. هذه متوفاة. آتي في مسألتها، هي كم أخذت؟ 12. 12 ضرب 3 بستة وثلاثين، قسمة 18 فيها 2 هو جزء السهم. 3 ضرب 2 6، هذا نصيب من؟ الأم، مضافا له 6. وهذه 15 ضرب 2 ب 30، بس هذا نحتاج كان إلى تصحيح تقسيمه على الاثنين. كيف؟ 10 5. طيب الحمد لله جاءت من الله. إذن هنا 5 و10، 5 ضرب 2 10، 10 ضرب 2 20. إذن 32 4 54 87 97 94 100، المجموع 14 و8 2 معانا 2 10 15 15 و18 33 432. واضح؟ إذن هذه الجامعة الثانية عندنا، ثم مذكورة عن أم، خلاص. إذن هذه الآن بهذه الطريقة انتهت المسألة. إذن هذه الحالة الثالثة، نعمل بعد كل ميت ماذا؟ جامعة، وتكون المقارنة فيها بما سبق. وضحت المناسخات؟ ماشي. يعني المهمية الآن اللي همنا بالدرجة الرئيسة طريقة إيش؟ طريقة القسمة، بمعنى أنك بعد كل ميت تبني ماذا؟ جامعة، تبني جامعة، بخلاف الحالة الثانية فأنت تجمع كل الأموات وتجعل لهم جامعة واحدة. فمثلا لو عندك 10 أموات حيكون عندك 10 جامعات، وهناك حيكون عندك جامعة واحدة، جامعة واحدة. طيب، أحد عنده سؤال يا إخوة في المناسخات والقراريط وقسمة القراريط وقسمة التركة بالطريقتين؟ يقول كم عدد الجوامع في المناسخات؟ لا، الجامعات بعدد الأموات، يعني كم يكون ميت إذا كان من الحالة الثالثة، بعدد الأموات يكون هناك عندي جامعة، نعم، في المناسخات. طيب، ما في سؤال، جزاكم الله خير. إذن إلى الغد، ونحاول أن نكمل الأبواب الأخرى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.